يسعد أوقاتكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا بوست إذاعي. بحلقتنا لليوم اخترنا لكم السيدة شذا خليل. كيفك ست شذا؟ خير، كيفكم انتو؟ تمام أهلا وسهلا. رح نسألك مثل ما من نسأل كل أصدقائنا الافتراضيين ببرنامج بوست إذاعي، مين هي شذا خليل؟ هلأ أنا شخص عادي، أكيد يمكن نصوصي الجريئة هي اللي ميزتني. التعامل معي يعني ما نصعب، إنساني بسيطة كتير جدا، ماني معقدة أبدا. طيب ست شذا، هلأ رح نبدأ معك من بوست أنت كتبتيه أو شاركتيه بالأحرى، هو مو من كتابتك أكيد، هو لقول لجوستاين جارد: قراءة ما فكر به الآخرون يمكن أن يساعدنا على تشكيل حكمنا الخاص على الحياة. صحيح. برأيك من خلال تفاعل الأشخاص اللي عم يقرأوا كتاباتك وفهمهم لطريقة تفكيرك، كتاباتك أنت تحديداً بشو بتساعد القراء؟ بأي منحة من مناحي الحياة ممكن تساعدنا على تشكيل حكم ما من خلال اللي بنفهمه من كتاباتك؟ هلا أنا أحياناً على صفحتي على الفيس بتجرأ بنزل نص كتير، يعني 100 مرة بفكر قبل ما نزله، لأن يمكن صعب كتير على شريحة معينة من الناس إنها تتقبل منك هيك كلمات، هيك جرأة، هيك مواضيع. بمجتمع شرقي يمكن بيحارب المرأة قبل ما يحارب فكرتها عن الحب مثلا. هلا أنا بنطر التفاعل مع النص، أحيانا بنجبر بحذفه بسبب إنه ما في تقبل أبدا لإله. أنا يمكن لهيك عملت مشاركة لجملة جوستاين جاردر: قراءة ما فكر به الآخرون فعلا بتعطينا قدرة نشكل حكم على الحياة. يعني أنا هلا ما فيني أقول إنه حياة المحيطة فينا هي حياة عم تشجعنا أكثر على الكتابة، بالعكس يمكن أنا عندي قدرة أكتب أكثر، بس خوف عم يصبو. هلأ نحن لما فكرنا ببوست إذاعي كانت هاي غايتنا، أنه نورجي الشريحة الكبيرة من المستمعين يلي ما عندهم اطلاع على الفيسبوك شو عم بدور أمام هالشاشات، عم نوضح الفكر والفلسفة اللي بيحملها الشخص السوري. لهيك صرنا نساعد بنشر هالمنشورات عبر الإذاعة، ولهيك بلشت سؤالي معك بهذا الموضوع. وبالنسبة للموضوع اللي حكيتي حضرتك الجرأة بكتاباتك، رح نوصل له كمان أكيد. ست شذا، قالت العرب قديما: لا يزال المرء مستورا وفي مندوحة ما لم يصنع شعرا أو يؤلف كتابا، لأن شعره ترجمان علمه وتأليفه عنوان عقله. صحيح. بالنسبة لإلك، أيمت شعرتي بحالك أنه أنت قادرة تكتبي؟ أو كيف الفيسبوك كان، يا هل ترى كان أول خطوة لإلك بالكتابة وعرض منشوراتك؟ الفيسبوك أكيد عامل مساعد للنشر. نعم. بس فكرة الكتابة يعني أو الرغبة بالنشر بتخلق معك من البيئة المحيطة أكيد. نعم. تجارب معينة بتدفعك. هلأ لما بتبلشي كتابة ما كتير بيكون بهمك إنه أي أحد تاني أو شخص تاني يقرأ لك، بقدر ما بيكون همك تفرغي الداخل، خاصة بعد 6 سنوات حرب أكيد في شيء اسمه ضغط تعرضنا له كلياتنا أكيد. هلأ الفيسبوك بيساعدك إنه تشوفي تفاعل الآخرين معك، إنه بشكل سريع يمكن وجود حدك يمكن تشجيعهم إليك بيساهم إنك تكتبي أكثر. طيب هلأ هون بيحضرني قول روبرت فروست لما عرف الشعر بأنه عثور الإحساس على فكرته وعثور الفكرة على كلماتها، هيك صار مع شذا خليل؟ صحيح. إيه تماماً. طيب ست شذا، خلينا نسمع شيء من كتاباتك، يعني إذا حاضر قدامك منشور: لم أعد أنتظر في هذه الحياة سواك، لحتى نخلي المستمعين شوي يعرفوا كيف طريقتك بالكتابة. بقرأه؟ ياريت. تفضل. طيب. لم أعد أنتظر في هذه الحياة سواك، لا لكي أستمتع بصوتك فأنا جائعة، وجبة صوتك لا تكفي جوعي، ولا لألقاك فحسب، منذ عرفتك وأنا صائمة عن كل الرجال، فليكن هذا الليل ما أحلم به معك، فلتشركني في جسدك كي أتداعى امرأة تلو امرأة وتكثر أنت. أعترف أنك الرجل الذي استطاع ذات التفاتة أن يوقظ كل الشياطين داخلي، فليسقط المجتمع الشرقي. ها أنا بمنتهى النبوة أعلنك قديسا على جسدي، دعني فحسب أهبك كل المفاتيح الممكنة لفتح أسواري وهدم أفكار القبيلة. هلأ خلينا نكتفي لحد هون تمام. بداية مثل ما ذكرتي من شوي، عندك جرأة بالكتابة، وعادة لما بيكتب الرجل ما حدا بيسأله عن مين عم تكتب أو عن أي شيء، أما المرأة لما بتكتب بالفعل بتكون حذرة، لأن فورا تسأل وتوجه إليها كمان أصابع الاتهام إنه هيدا عم تكتب عن تجربة شخصية. قد إيه بدك تكوني عندك من الجرأة، يمكن بالإضافة للثقة بالنفس، لحتى تغامري بكتابة شيء ممكن تنسألي عليه؟ هلا لما بتكتبي بداعي انه انت تكوني عم تعبري عن حالك، عن كونك انت مو اي حدا تاني، ما عاد يهمك اراء الاخرين. لما تكتبي شيء بفرحك، شيء بشارك انه انت عم تخدمي شيء مميز، تصور اي راي تاني ما عاد مهم. بناحيه تاني تنبسطي اكيد لما وقت انه الاخرين بينسجموا بكتاباتك. هذا اللي رح نسألك عنه شذا، أنا لما بتنشري على الفيسبوك تمام. يعني ما بتكوني ناطرة التعليقات اللي فهمت شو كاتبة شذا؟ هلا انا عندي فضول شو نعم واقع الكتابي على الاخرين، تمام، شو تركت، شو احيانا في رسائل متعلقات، رسائل انه انت كيف ممكن تكتبي بهي الطريقه، عيب مثلا. نعم، وبنفس الوقت يمكن في مشجعين انه انت عم تحكي شيء ممكن ببال كثيرات بس ما عندهم الجرأة يلي بتملكيها انت، فعم تحكي بلسانهم. بتتفاجئي انه نساء كتير بشجعوني انه انت حكيتي شيء نحنا خجلنا نحكي او ما قدرنا نعبر عنه بطريقتي. طيب هلا انت قلتي هون كي اتداعى امرأة تلو امرأة وتكبر انت، برأيك انت هل من الضروري او كم من الضروري ان تكون الامرأة العاشقة اكثر من امرأة، أو أن تكون كل النساء في امرأة واحدة؟ هلا أكيد كل امرأة هي مجموعة نساء، هي أم، هي زوجة، هي حبيبة، صديقة. يمكن هذا الشيء اللي بيميز المرأة عن الرجل. الرجل كائن واحد، أما المرأة عدة كائنات متعددة بداخلها. لما بتقدري تتنازلي عن هالقوة بداخلك وتقدمي الحب بعفويته، بتعتقد انه هون بتنتصري على الرجل. نعم، هي حرب برأيك حتى تنتصر؟ هلا هي المجتمع الشرقي فرض علينا انه نعتبرها حرب. نعم شذا، طيب ضمن برنامجنا بوست اذاعي عم نحكي وعم نطلع الاخرين المستمعين على هذا العالم الافتراضي، يعني هالصفحات الفيسبوك، يعني اي صفحه اي بروفايل بيعبر عن صاحبه. لما مثلا عم تنسالي انه انت كيف عندك هالجرأة تكتبي هيك منشورات مثلا، طب بنظرك انت مثلا يلي بيشوف انه خاصه السيدات النساء انه في جرأة عن شذا، يا هل ترى هذا بيمنعها انه تحط لايك او تعليق منشان ما تكون مؤيده لشذا وكتاباتها؟ هلا عم تحكي عني انا انه التوب مو لا كيف؟ الاخرين يعني انه الاخريات اللي ممكن ينتقدوكي انه انت كيف ممكن تكتبي بهالجرأة؟ يا هل ترى اللي عم ينتقدوكي هن قادرين بنظرك انه يكونوا امام الاخرين قادرين على انه يحطوا لايك او تعليق على كتابات شذا؟ طبعا في كثير نساء بتستغربي انه في كم هائل من النساء الجريئات يمكن بلشوا يخرجوا عن صمتهم، يكسروا الحاجز. يمكن انا شجعت نوعا ما، الاخرين شجعوا نوعا ما. طيب كمان هون قلتي اهبك كل المفاتيح الممكنه لفتح اسواري، هل من الصحيح برايك ست شذا انه تسلم الانثى مفاتيحها للرجل؟ يعني الانثى عاده سلاحها هو غموضها، لما بتتجرد من هالغموض وبتعطيه مفاتيحها، فبرايك ما بتكون هيك عم تخسر هالقلق الكامن بغموضها؟ لما انا بدي اعطي كل المفاتيح وما عاد في عندي اي شيء محصنه فيه. هون المشكله لما بدي اخذ هاي الفكره انه انا لما بدي اقدم كل شيء بالحب انا خسرت. لا، العطاء دائما بيعطيكي بالمقابل شيء اكثر. دائما الشيء اللي بتقدميه في شيء اعظم بيجيكي منه. فانا ما بشوف الموضوع بهاي الطريقه انه نعم شذا، وقت الكاتبه الروائية أو الشاعرة بتكتب يعني، خاصة إذا بتكون نصوص جريئة، يعني ممكن الجميع يظن إنه هي عم تكتب عن حالها أو عن سيرتها الشخصية أو الذاتية. ممكن ما تكون عن حالها، ممكن تكون عن حالة أخرى، ممكن يكون من خيالها. كتير بهمك إنه الناس تعرف إنه المكتوب أو الكاتب تشذا ما بخصها أو ما له شيء شخصي؟ لا ابدا، انا كل كتاباتي بتعبر عني وما عندي اي شعور بالخجل تجاه تجارب معينه. تمام. في مقالة على لسان صحفي عنوانها مقالة الكاتبة وسيرتها، ما زلنا نقرأ بين حين وآخر اتهاما للكاتبة الروائية على أنها هي بطلة الرواية، ولا سيما إن كانت الرواية تتحدث عن مغامرات البطلة العاطفية وعن أسرارها الشخصية وعن كل ما هو مسكوت عنه، من دون أن يفرقوا أصحاب هذا الاتهام بين الكاتبة وبين بطلة الرواية الأساسية، وكأن الروائية لا تستطيع خلق شخصية حقيقية على الرغم من أنها من صنع الخيال، قد يصادفها أو يكون قد صادفها. بنظرك يعني هي غير قادرة الروائية أو الشاعرة على أنه يكون عندها خيال، لذلك ممكن تلجأ لسيرتها الذاتية أو المواقف ممكن اللي صارت معها؟ لا لا أبدا، بالعكس، حتى لما بيحكوا عن المرأة إنك أو النساء بشكل عام إنه كيدهن عظيم، فلأنه خيالهم واسع. هالخيال ما في أي رجل بيمتلكه. قدرة المرأة على صناعة شخصيات، صناعة تجارب ممكن ما تكون تجربة عاشتها، تجربة اختلقيتها بنفسها. بالعكس، في قصائد للنسيان، خلق الله عينيك على سبيل المزاح ثم ضحك على صبري، تختميها بالقصيدة التي تخرج من صلبك بعلاقة حب آسمة هي التي أتمسك فيها، وكل قصائدي الأخرى أرميها للنسيان. بالفعل بالنسبة للكاتبة أو الشاعرة، في قصيدة بتكون مقربة منها أكثر من قصائد أخرى؟ يعني بنسمع دائما بالحوارات بيقولوا أنه كل نتاج فني أو أدبي إلي هو مثل أبنائي، كله غالي علي، بس هون ذاكرة أنه في قصيدة بتكون محببة مقربة لإلك أكثر. هلأ كل كتابة بتمس جرح معين، هي أعظم كتابة أو تجربة، مو ضروري جرح، ممكن تجربة غالية أو شيء طلعتي منه أقوى. أكيد ما رح تكتبي عنه مثل ما بتكتبي عن مشوار عملتيه مثلا. في شيء بيضل مميز عن شيء، أكيد أنا بميز نصوص عن نصوص. طيب لا كاتبة كمان، لو أن بإمكاننا نحن النساء، أو لو بإمكاننا نحن النساء، لو بإمكاني أن أكتب مصائر مختلفة لهن، يعني للنساء، من نساء ولدنا للتنظيف وغسل الصحون وتلميع الطاولات الخشبية إلى شاعرات قادرات على تنظيف أفكار الرجل وغسيل ذواكرهم وتلميع النهايات الشبه سعيدة. أولا بدي أسألك هون، يعني مو بس أنت ملهمة للنساء وعم تشجعيهم على قول ما لا يستطيعون قوله، هون كمان عم بتعملي مثل ثورة، يعني أنه حابة تكتبي مصائر مختلفة للسيدات. برأيك مصير المرأة أن تكون شاعرة هو أفضل من أن تكون ربة منزل عم تنظف طاولة أو عم تغسل صحون؟ لا، هون الشيء اللي بيميز المرأة أنه قادرة تستلم أدوار كتير، قادرة تنظمهم. هلا انا عم يستحضرني قول لأجاتا كريستي انه اثناء غسيلها للصحون تخطر كل الافكار، ذكرت كل الغاز قتل الجرائم القتل على اعتبار انه عمليه الغسيل الصحون هي اكثر عمل غبي ممكن تستلمه المراه، بس طبعا ما بيخلل من شأنه ابدا. اكيد هلا بتصدقي نحن دائما بحواراتنا بنأكد على هالموضوع انه الاعمال المنزليه الروتينيه او التقليديه اللي بنكررها كل يوم تحط من ذكاء المرأة، انه انت مطلوب منك كل يوم تعيدي نفس العمل بنفس الروتين. بس يعني برأيك المرأة لما بتكون شاعرة هي بتكون اعلى شأنا او اكثر قدرة، خلينا نقول، على التقرب من الرجل او الوصول لقلبه؟ يعني الرجل الامرأة تعشق بأذنيها، اما يعني لهيك الرجل بيقولوا يكثر من الكلام، اما الرجل يعشق بعينيه، فكيف بتقدر الشاعرة توصل له؟ هلا بالعكس، يمكن المرأة الشاعرة هي أكثر حدا بيقدر يراقب التفاصيل أو حدا بينتبه لرغبة الشخص الثاني أو الأكثر شيء بيحبه، تقدر إحساسه تخلق بيكون عالي. انسجام، تقدر تخلق انسجام من العدم مهم. بحساسيتها العالية. بالعكس، المرأة الشاعرة يمكن على سلامة النساء كلهم يعني كلياتهم، بس المرأة الشاعرة حساسة أكثر. ممكن بعتقد تطلع إنه قصيدة شعر أثناء الجلي مثلا. إيه، ممكن. ممكن أنا نعم. أحيانا، أنا مرة بالصف أثناء إعطاء درس خطر ببالي أكتب شيء، فما في شيء بيحدها للمرأة، ما في شيء ممكن يوقفها عند حد معين. حضرتك معلمة أي مرحلة؟ المرحلة الابتدائية حاليا انتقلت نعم لرياض الأطفال. تمام. يعني كيف مثلا ممكن تعطي درسك؟ يعني ممكن يكون في شيء من الخيال تضفيه على الدرس؟ مثل برجع بقول لك انه فعلا اللي بتكتب عندها خيال خاص، حتى لما بتكون بالمدرسه او حتى لما بتكون باجتماع عمل او مع صديقاتها بالصف، اكيد كان في ابتكار، كان في ضحك، يمكن بين كل درس، بين كل فقره الدرس ممكن نضحك مثلا، نعبر او نحكي حلو او حلو. ذكرتي أنه معك كنت أخلع عزية ربات البيوت ومعداتي تلك الأطباق الشهية والمتفننات في التنفيس عن كآبتهن بإعداد قوالب الحلوى. قد إيه يا ترى بالفعل في سيدات بيتفننوا أو بيتفششوا حتى بصنع المأكولات والحلويات وبأكلهم كمان لأنه عندهم كآبة؟ بتصور في عدد كبير منهم بيتعاملوا وما ما عندهم هالقدرة يوجهوا فراغهم إلا باتجاه المطبخ مثلا. تمام. بتصور في كتير معاناة بهذا الموضوع. نعم. كمان كاتبة حضرتك، لو بإمكاننا أن نزيل بمسحوق الغسيل كل تجاربنا الفاشلة، أن نمتلك رغبة بتطهير دواخلنا من رواسب العابرين، أن نتمتع بمقدرة مرعبة على إزالة غبارهم دون أن تتساقط جزئية غبار واحدة أرضا. كمان هون بتذكريني قول الكاتبة أحلام مستغانمي لما بتقول: كنت أعتقد أننا لا يمكن أن نكتب عن حياتنا إلا عندما نشفى منها، عندما يمكن أن نلمس جراحنا القديمة بقلم دون أن نتألم مرة أخرى. نحن لا نشفى من ذاكرتنا، ولهذا نحن نكتب، ولهذا نحن نرسم، ولهذا يموت بعضنا أيضا. صحيح. قد إيه ضروري للشاعر أنه دائما يكون في عنده محطات بحياته يتذكرها. أحيانا من الألم ممكن يكتب شعر. هلا هي المحطات هي المهمة، هي المهمة. نعم. هي الدافع الأساسي لحتى يضل في زخم للكتابة. مثل ما بتقولي الكاتبة كوليت خوري، الكتابة يعني لأتذكرها استحضر قولها: لا نعم. تقود الكتابة إلا إلى المزيد من الكتابة. تمام. بمجرد ما تكتبي في دافع لأنك تستمري بعيش الحياة تفاصيلها، لحتى دائما يكون عندك زخم لتكتبي شيء جديد. ويمكن لما بنكتب او بنعبر عن فكره ببالنا، حتى لو ما عم نكتب شعر او نثر، بنكون عم نحولها لحقيقه. يمكن لهيك بيقولوا لنا لما بدكم تخططوا لشيء او تعملوا مقررين تنفذوا اي مشروع، اكتبوه على الورق، يعني حولوه لكلمات او حبر لحتى يصير اقرب للتنفيذ. صح هالحكي يا شذا؟ طيب. تماما. كاتبه لست ككل النساء، يعني انت بالفعل متميزه، وانا كثير بحب الشخص اللي بيعترف بشغله شايفه بنفسه. ربة منزل رائعة أو امرأة إدارية بامتياز، ففي حصالة النقود الجانبية لم أضع يوما شيئا يستحق ربما القليل من صوتك، صور مسروقة من أرشيف الذكريات. إذا أنت برأيك السيدة الإدارية بامتياز أو اللي عندها ثروة، هي اللي عندها ثروة من الذكريات والصور والخيالات يمكن أكثر من اللي عندها مصاري وحصالة نقود عم بتجمع فيها مادة. أكيد أفضل، يعني حتى ذكرياتها مع أطفالها مثلا، ذكرياتها مع عائلتها، المال بيجي وبيروح، أما الذكريات بتبقى خصبة، بتبقى بتجدد الشباب حتى ممكن. نعم. وهلأ حابين نختم معاكي بشيء أنت بتختاري من كتاباتك، تفضلي. في شيء ما نشرته يمكن: نعم. كل الذي أستطيع تقديمه في الحب هو انهزاماتي أمامه، إذ ككل النساء المغرمات بالبحر لا يمكنني الوقوف أمامه دون أن أنبش قاعه بغرقي. أريد عناقا يدوم حتى منتصف الليل، عناقا يجعلني أكتشف معك قدرتي على امتصاص جسدك كاملا فيزهر جسدي. في محاذاة تلك الرغبة أقف، لا أمحيها كغالبية النساء، لا أخجل منها ككل المتدينات، لا أتركها تقطع شارع العشق وحدها كامرأة جريئة لا تخاف الموت في حادثة حب عابرة. حلو. حين تمر بي ذات نهار لا تنسى أن تطفئ الشمس كي يحدث الظلام لوهلة، ككل السارقين لا يمكننا أن نخلع أبواب المجتمع الشرقي إلا أثناء العتمة، ولا يمكن لنا أن نقترف سرقة القليل من الحب ما لم نطفئ ضوء المستحيل، ماضيين جسدا بجسد لإحداث أعظم سرقة للمشاعر في هذا العصر الحديث. حلو كتير، حلو كتير. شكرا لك شذى الراقية، صاحبة الفكر المميز اللي ما بتشبهي حدا، الحر الأنيق. رح نضل نتابعك وإن شاء الله نكون وفقنا بتوصيل أو إيصال منشوراتك لأكبر، لشريحة أوسع من الأشخاص اللي ما بيتابعوا فيس. بنتشكرك، واللي بيحب يتابعك على الفيس صفحتك شذى خليل. شكرا كثير لكم ندى حرفوش ومدام غرام يونس، شكرا أهلا لك. وسهلا أهلا فيك. وسهلا فيك. خلص برنامج بوست إذاعي لليوم، ننتقل لزميلتنا رابعة يوسف. أنا طبع كده وبحب كده وبحب أعيش وما عنديش إلا كده، دي حياتي أنا دي ملكي أنا، وأنا مهما يكون برضو هكون زي ما أنا. أنا طبع كده الجي والفان دول حساب